هل يجوز أن يقول القائل أنه صوفي على الطريقة الرفاعية أو الشاذلية أو أي طريقة أخرى؟ لا، لا يجوز. لابد أن يكون الإنسان على الطريقة المحمدية. على ترى في طريقة صوفية اسمها محمدية، أنا ما أقصدها، ترى أقصد على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. وهذه الطرق فيها انحراف كثير، هذه الطرق الصوفية الشاذلية أو القادرية أو التيجانية أو الطرق كثيرة جدا، طيب الأحمدية وغيرها، كل هذه الطرق يعني على ضلال والعياذ بالله. فلا يجوز إنسان ينتسب إلى هؤلاء الضالين أبدا، لا ينتسب لهم لا حقيقة ولا اسما، وهذا فيه تغرير بالآخرين، وهؤلاء على ضلال والعياذ بالله. فلا يجوز إنسان ينتسب لهم أبدا، بل بعضهم قد يصل ضلاله إلى الكفر، وبعضهم يصل إلى البدعة. فالقصد إنسان لا يجوز أبدا أن ينتسب إلى هذه الطرق أيا كانت. نعم.